لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في الخواطر الإيمانية ووقفنا عند الخاطرة 79 وهي بعنوان بين العلماء والعباد. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: تأملت المراد من الخلق فإذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز. يعني أصل العبودية الذل، كمال الذل مع تمام الحب. ومثلت العلماء والزهاد العاملين صنفين، فأقمت في صف العلماء مالكا وسفيان وأبو حنيف والشافعي وأحمد، في صف العباد مالك بن دينار وربيعة ومعروف الكرخي وبشر بن الحارث. فكلما جد العباد في العبادة صاح بهم لسان الحال: عبادتكم لا يتعداكم نفعها. لما يشعروا بالذل أيضا والتقصير، وإنما يتعدى نفع العلماء، وهم ورثة الأنبياء وخلفاء الله في الأرض، وهم الذين عليهم معول ولهم الفضل. إذا أطلقوا وانكسروا عليهم صدق تلك الحال، جاء مالك بن دينار إلى الحسن يتعلم منه ويقول: الحسن أستاذنا. وإذا رأى العلماء أن لهم بالعلم فضلا صاح لسان الحال بالعلماء: وهل مراد من العلم إلا العمل؟ وقال أحمد: وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وقالت أم الدرداء لرجل: هل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: فلما تستكثر من حجة الله عليك؟ وقال أبو الدرداء: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. وقال الفضيل: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. فدل العلماء العلم على أن المقصود منه العمل، وأنه آلة فانكسروا واعترفوا بالتقصير، فحصل الكل على الاعتراف والذل، فاستخرجت المعرفة منه حقيقة العبودية باعترافهم بذلك، فصار هو المقصود من التكليف. يعني هو عايز يقول ان العلماء والعباد على خير، وان ان هما الاثنين يعني بيشعروا بالتقصير والذل، وهذا المراد من الايه من العبوديه. لتعليق، يعني وان كان العباد والزهاد يدعون الى الله عز وجل بلسان حالهم واجتهاداتهم في طاعه ربهم، فان علماء الامه الذين لمعوا في سماء المجد والرفعه جمعوا الى علمهم العباده والطاعه والزهد والورع والنصح للامه. فالإمام أحمد كان من الزهاد ومن العباد، وكذلك الإمام الشافعي وأبو حنيفة. تقرأ ترجمهم تجدهم جمعوا بين العلم والعمل. وفي مثل بيبين يعني فضل العلماء على العباد، بيقولوا: لو أن ملك يعني فرض على الرعية أشياء معينة، فمنهم من أتى للملك وفعل هذه الأشياء التي يعني أمر بها الملك، وأتى وحده قد عمل بها، وفي ناس يعني عملوا بما أمر به الملك ودعوا الناس إلى ما أمر به الملك، فأتى الواحد منهم معه جمع غفير كلهم يعني فعل ما أمر به الملك. فلا شك أن العلماء أفضل من العباد، لأنهم يعني يدعون يعني إلى الله عز وجل، ولا يقتصر النفع على أنفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على كتف الحق، ورجل أتاه الله الحكمة في العلم والعمل فهو يقضي بها ويعلمها. فالاثنين دول نفعهم متعدد. يعني ما قالش احسد يعني الصائم القائم، لأن هذا لا ينفع إلا نفسه، ولكن اللي معاه مال بينفق في أوجه البر والخير ويفرش كربات الناس ويعين في الدعوة إلى الله عز وجل في الجهاد وغير ذلك. والعالم بينفع الناس بعلمه، ومن صدق أحد بصدقة خير من موعظة طعت بها إخوانك وقد قاموا وقد نفعهم الله عز وجل بها. يعني دي أفضل من أن تعطيهم المال يعني. فده يبين يعني فضل العلماء على العباد. وفي شك أن الأمة انتفعت بالإمام أحمد الشافعي ومالك وأبي حنيفة أكثر من انتفاعها بإبراهيم الأدهم والفضيل ومعروف ومالك بن دينار وبشر ابن الحارث. الخاطرة 80 قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يقول علامة السعدي رحمه الله يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم وأصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه. فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم لم يوجد. يعني الله جل هو الذي أوجد الناس خلقهم. فقراء في إمدادهم بالقوة والأعضاء، أعطاهم الجوارح وأعطاهم القوة، ولولا إمداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان. فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة. إنسان لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين، تلاوة اللي بيتنفسه لو امتنع عنه دقائق معدودة يموت الإنسان. فقراء في صرف النقم عنهم، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يكلأكم يعني يحفظ، لهم معقبات من بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله. معقبات ملائكة بتحفظ الإنسان، فإذا جاء القدر تخلوا عنه. يعني كل واحد فينا مر في حياته بظروف كثيرة جدا، كان يمكن يعني مثلا مرة قطر كان يخبطه، مرة عربية، مرة كان يقع من على السطح، مرة والله جل يحفظه. ولكن لو شيء مقدر له الملائكة بتسيبه حتى ينفذ قدر الله عز وجل. فقراء إلى تربيتين بأنواع التربية وأجناس التدبير. فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم يوفقهم لذلك لا هلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه لهم لم يتعلموا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. ولكن الموفق الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين وأن يعينه على جميع أموره. ولذلك إن الإنسان لا يضى أرآه استغنى، يعني هو أساسا لا يستغنى على الله عز وجل، لكن هو لو شاف نفسه استغنى هيضى. ثم قال والله الغني الحميد أي له الغنى التام. فالله عز وجل غني بذاته والمخلوق يعني فقير بذاته. الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون. الخاطرة 81 يقول شقيق ابن إبراهيم البلخية أغلق باب التوفيق على الخلق من 6 أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. أكثر الناس اللي عنده مال فرحان بالمال، اللي عنده صحة، اللي عنده جاه، اللي عنده شهرة، اللي عنده منصب، ولا يشكر الله عز وجل. أكثرهم كذلك. رغبتهم في العلم وتركهم العمل، فتنة العلم أنه يحصل علم لكن لا يعمل، مصارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. يقول ابن القيم وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة، وأصل ضعف اليقين، وأصل ضعف البصيرة، وأصل مهانة النفس ودناءتها، واستدلال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون. يعني كما قلنا أن عنترة كان يقول أغض طرفي إن بدت لي جارتي، مع أنه جاهلي يعني ما عصرش الإسلام، ولكن هو عشان نفسه كبيرة ما يعني إيه شايف أن إطلاق النظر دناء أو خس إن واحد ينظر إلى جارته مثلا أو وكذلك النفوس الأبية الكريمة الشريفة لا ترضى بالسرقة أو شرب الخمر أو يقول فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته. في مثل كده أحيانا بيجيبوا قصص كده رمزية على يعني بتمثيل بالحيوانات، بيقول ان الكلب راح للاسد وقال له يا مالك الغابة يعني غير اسمي، يعني ايه اسم كلب ده، انا عايز اسم كويس يعني. فقال له هو ده المناسب لك، فقال لا غير اسمي يعني. فقال له طب انا هديك كيلو لحمة وتجيبه لي تاني يوم. فالمهم خد كيلو اللحمة وقعد يجري يبص اللحمة، وبعدين بعد كده قال يعني ما اسم كلب الا اسم حسن وايه وكال اللحمة يعني. ف يدل على انه هو ايه يعني خسيس يعني، هو مش، فكل واحد يعني له يعني همة معينة وله يعني نفس معينة. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات، يعاكس واحد يبص لصورة عريانة يبص. لكن لو نفس شريفة عايز يتزوج يتزوج، يبقى امرأة حلال يجوز له يعني أن ينظر إليها وأن يفعل يعني كل ما إيه، ولكن كونه ينظر لواحدة لا تحل له. يقول فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأخضر. فالنفوس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة لأنها أكبر من ذلك وأجل، والنفوس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك، فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. وهذا معنى قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه، وكل إناء بالذي فيه ينضح، فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته، وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعاداته التي ألفها وجبل عليها. فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته في مقابلة النعم بالمعاصي، أنه يأخذ نعم ربنا ويعصى بها ربنا عز وجل والإعراض عن المنعم، والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله. الخطرة الثانية والثمانون، ليس شيء أنفع للعبد من صدق العزيمة والصدق في العمل. يقول ابن رجب رحمه الله والعزيمة هي القصد الجازم المتصل بالفعل، ولا قدرة للعبد على ذلك إلا بالله. فلهذا كان أهم الأمور سؤال الله العزيمة على الرشد، والرشد هو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، عكس الغي يعني، قد تبين الرشد من الغي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. ويذكر كل العزيمة عزيمتان، عزيمة المريد على الدخول في الطريق وهي من البدايات، أنه يعزم أنه يبدأ يلتزم بشرع الله عز وجل، والعزيمة على الاستمرار على الطاعة بعد الدخول فيها، أنه هو يزداد يعني في العبادات وهي في القرب من الله عز وجل، وما يرضاش أنه خلاص دخل في الالتزام وأدى ما عليه، ولكن هو عزيمة على الاستمرار على الطاعة وعلى الانتقال من حال كامل إلى حال أكمل منه وهو من النهايات. فالعزم الأول يحصل العبد به الدخول في كل خير والتباعد عن كل شر، إذ به يحصل للكافر الخروج من الكفر والدخول في الإسلام، وبه يحصل للعاصي الخروج من المعصية والدخول في الطاعة. يا كان بيقع في معصية معينة فعزم على عزيمة على الرشد ويترك هذه المعصية، كان بيدخل مثلا، كان بينظر إلى يعني صور عريانة، فعزم على الرشد على ترك هذه المعاصي. وإن كانت العزيمة صادقة صمم عليها صاحبها وحمل على هوى نفسه وعلى الشيطان حملها صادقة، ودخل فيما أمر به أو أمر به من الطاعة، فقد فاز. ومعونة الله عز وجل العبد على قدر عزيمته، لما هو يعزم تأتيه الأمداد، ربنا عز وجل يعينه، لو في عنده عزيمة صادقة الله عز وجل يعينه على الاستمرار في الطاعة وعلى الثبات على الطاعة. فمن صمم على إرادة الخير أعانه وثبته، فالخير كله منوط بالعزيمة الصادقة على الرشد. قال أبو حازم إذا عزم العبد على ترك الأثام أتته الفتوح، واحد يعزم أنه هيقوم الليل كل الليلة فالله عز وجل يعينه. يقول قال أبو حازم إذا عزم العبد على ترك الأثام أتته الفتوح، يشير إلى من يفتح عليه بتيسير الإنابة والطاعة ومقامات العارفين. وسئل بعض السلف متى ترتحل الدنيا من القلب، قال إذا وقعت العزيمة، عزيمة على الرشد، ترحلت الدنيا من القلب ودرج القلب في ملكوت السماء، وإذا لم تقع العزيمة اضطرب القلب ورجع إلى الدنيا. من صدق العزيمة، من صدق العزيمة يائس منه الشيطان. يقول الحسن البصري، بيقول الشيطان إذا يعني رأك يعني عازم على ترك المعاصي فبغاك وبغاك فلم تلتفت إليه فيائس منك، مش هيضيع وقته معك، شوف واحد تاني. وإذا رأك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك، لو أنت مرة تسمع كلام الشيطان مرة لا تسمع يطمع فيك، ولكن لو رأك دائما عازم على عدم طاعة الشيطان فييأس منك. يا هذا كلما رأك الشيطان قد خرجت من مجلس الذكر كما دخلت وأنت غير عازم على الرشد، فرح بك إبليس وقال قد فديت من لا يفلح، يا من شاب ولا تاب ولا عزم على الرشد ولا أناب، لقد أفرحت الشيطان وأسخطت الرحمن. وإذا تكامل الفتى من عمره 50 وهو إلى التقى لا يجنح، عكفت عليه المخزيات فما له متأخر عنها ولا متزحزح. وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حي وقال فديت من لا يفلح. الخاطرة 83 قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، وهي آخر آخر خاطرة. قال ابن القيم من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره، فإنك توقر المخلوقين وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليه. يعني مثلا الشاب اللي بص الصورة عليه مثلا ذنوب الخلوات وهو في مكان لا يرى أحد، يعني لو إن والده موجود أو أخوه موجود أو يعني شيخه موجود لا يمكن ينظر، فهو جعل الله عز وجل أهوى الناظرين إليه. فهو لو استحضر أن الله عز وجل يراه واستحضر وقار الله وعظمة الله عز وجل فسوف يستحي يعني من ذلك. يعني يقول وتجل أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليها. قال تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا، أي تعاملونهم معاملة من توقرونه، والتوقير العظمة. ومنه قوله تعالى وتوقروه، قال حسن ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه، وقال مجاهد لا توالون عظمة ربكم، وقال زيد لا ترون لله طاعة، وقال ابن عباس لا تعرفون حق عظمته. وهذه الأخوال ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه واجتناب معصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. ولهذا قال بعض السلف ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحى من ذكره فيقرن اسمه به، كما يقول قبح الله الكلب والخنزير، يعني ما يجوز أن يذكر اسم الله عز وجل وبعده الكلب والخنزير. فهذا من وقار الله عز وجل، ومن وقار ألا تعدل به شيئا من خلقه، لا في اللفظ بحيث تقول والله بحياتك ما لي إلا الله وأنت ما شاء الله وشئت، فهذا أيضا ليس من توقير الله عز وجل. ولا في الحب والتعظيم والإجلال ولا في الطاعة، فتطيع المخلوق في أمره ونهي، زي يقول أنا عبد المأمور، لا أنت عبد لا، يعني يقول لك أنا اللي أمرني هو اللي يشيل الذنب، لا أنت مأمور، أنت عبد الله عز وجل لست عبد المأمور. فتطيع المخلوق في أمره ونهي كما تطيع الله، بل أعظم كما عليه أكثر الظلمة والفجرة. ولا في الخوف والرجاء، ويجعله أهوى الناظرين إليه، ولا يستهين بحقه، ويقول هو مبني على المسامحة، ولا يجعله على الفضل ويقدم حق المخلوق عليه، ولا يكون الله ورسوله في حد ولا حية، والناس فيه ناحية وحد، فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله عز وجل ورسوله. يقول ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه، ويعطي الله في خدمته لسانه دون يعني قلبه، نوع بيصلي وبس بيجري كلمات، يعني كما قال القائل يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. يقول هذا كله من عدم وقار الله في القلب، وإن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة، بل يسقط وقاره وهيبته. ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن وقروا مخافة شره، فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. ومن وقار الله أن يستحي من اطلاعه على سره وضميره فيرى فيه ما يكره. ومن وقاره أن يستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس. والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما أتى من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه؟ والقرآن والعلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة من الحق، وتنبيهات وروادع وزواجر، ورد إليك والشيب زاجر ورادع وموقظ يعني قائم به. فلا ما ورد إليك وعظك ولا ما قام بك نصحك، وقام به يعني من الشيب يعني، ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك، فأنت كمصاب لم تؤثر فيه مصيبته بعضا وانزجارا، وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى غيره. والله موفق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.